اخويا المحبوب في بلاده كل البلاد حصريا على موقع djkimo.com. انا كل البلاد بتعشقني، انا مع اي حد في اي حته. فيكو الدخلاوي سلاما على الازباء، ومن قلبي احلى وداع، مش باجي بلو الدراع، ولسه ثابت على المبدا. بداية والف سلام، مفيش بينا تاني كلام، من الليله بقينا خصام، والشاطر اللي سبب ساحب سلاحي وبدمر وبشكر وزمر، وجاهز لاي لقاء، حبت علوها في ريسكو برجلي هدسكو، عشان شفت منكم نفاق. احنا في كوكب مشاكل، ولازم تشكل عشان تبقى ضامن بقاء، لازم تكون شاب برم عشان يا زملاء تعيش طيب تتساءل. نصيحتك دي خليها ليك، كلامك ده لايق عليك، ما تعيش في دور الصديق وانت اساسا خصمي، هتعمل مغامرة غزة، هتعمل لي سامرة قصة، والنعمة لأكثر نفسك هواسيك من نفسي. بالطبيعة جدا يا خينا، مفيش حد يقدر علينا، احنا طلعنا بنفسينا، أصغر ما فينا دبابة، والليلة جيناكم بفرحة، فرحتنا دي من قلبي طالعة، فرحة إسلام أبو سنة، الطبيعة بتفرح يا سيرتك مش حلوة في غيابك، ده حتى اللي جابك كان أكبر معرض في مصر، بس لما حبيبتك يعني كرمتك سألتها قالت ده كاس، تعمل مقاتل وقاتل وفائد وراجل أخلي جنبك تهون، أنا أديني حذرتك يا أخويا وفهمتك، هتكرف عليا أنت حول. يا فاشل يا كلب رينو، تخرف لكل أنا نو، يا ناس حد يعرف أبوه، يجي ياخده عشان أضربه، ما تهدم وخليك في حالك، أبغلط يا عم أنت مالك، هتسرح معايا بخيالك، هديك مشروب تشربه. الله يلعنك يا كيميا، خليتي سكتة حاسس إنه راجل بجد، خليتي الدماغ في الضلالة، وبقى استعالة يرز من ويكبر لحد، بقى بيمشي ما أحرز وعايز ينفس، تشوفه تقول كلب رود، بس في الآخر هيندم ويصرخ ويلطم أما يلاقي نفسه في سن. هكتب من فضلك بقولك، أنا عارف إن أنا شغلة، أقصد أنا رحت بخطيبتك وفضلت يومين نايمة جنبك، قالت إنك أنت خبيتك، خلاص وسايبها براحتك، أخرب تشوف رقبتك، وأنا شفت مش معنى اني ساكت لك وسايبك سايقها، تشوفني بالغلط يا كلب، لو شفت منك برده هتلاقي جراده، وهلغي وجودك يا شاب. ستة غلطت بمزاجي وقلت غلطة، لكنك وقعت في دروب، اصلك شفتني بالغلط يا شاب، يا لبط وكده انا هشتم واسيب. يا ملك السعاده يا شبي، يا اغلى مالية يا حبي، دماغك نازيه وقربي، بتوقع لي وشي، تمنى انا عايش لحالي، لا ليا عزيز ولا غالي، هتمشي وما تمشي انا مالي، انا مش هشوف غير نفسي. بقولك يا ست البنات بحب، يا معجزه من المعجزات، بطبق واشوف الحلال اللي انت بتنزليها، لو انت مشهوره انا فنزل، لو انت دكتوره هتقابلي يا بنت، انت كل ما قابله كلمه هتحاسب عليها، انت البارود على نار كلها على الانتظار، فرحه احمد رمضان ده تبقى فرحه دمار. يا عدم انت فيك جبابره، بيسلكوا من كرم ابره، بيمدكش المتصير، باشا شارع جيلاتي عزه، كريم ابو قلبي حركو، وصعب انه اصلا يشوفكو، كريم ابو قلبي كبركو، ده مقاتل جيلاتي عزه. حصريا على موقع DJ كيمو.com.